الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، پیش هزارو چوارسطو بستو یکسال لروجه چیوکو امرو ده پیغمبری خواه علیه صاسم وفاتی کرت نگل دایگ بو. زانایانی تاریخ اسلامی میجو اسلامی دلین لدوازده ربیع الاول پیغمبری خواه علیه صاسم لسال دیم هجری پیغمبری خواه علیه صاسم وفاتی کرت. امر روجی وفاتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بدل نیایی و بلام لای هندگ لزانایان دلن امر روجی لدائق بو نشیتی لهمان روجیش دا لدائق بو، بلام رأیه چی راست نیه. رأی راست و امر روجی وفاتیتی علیه الصلاة والسلام بلام گرنگ نیه روجی لدائق بون بیت یا روجی وفاتی بیت صلاة و سلامی خواه لسر بیت. اوی که گرینگه خوای پروردگار با چی نردی و چی بجه جه بجه کرد و شریعتو پیامکی بریتی بوله چی و چه ارکی چی با ایمه جه هشت و حقی اول سر ایمه چیه. اوی ان گرینگه خوای پروردگار ده فرمیل قرآن پیروزکی ده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إما توما ننارد أي محمد عليه الصلاة والسلام إلا رحمة للعالمين، إلا برحمة نبيت بوتيقرا خلشي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام رحمتك كبهوية وخواي پروردگار خلشي لقمرايو ظلم استمو شرك وكفر رزقار كرد بوروناشي. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إما كتابك من بوتو دابزاند وأي محمد عليه الصلاة والسلام بو أوي خلقي لظلمات لتاركا يكاني كفرو شريك بو خوادانانو نفامي ونزانيو ظلم استمو بدروشتي رزگار که دریان بینید با نور باروناچی باروناچی تنها خواه پرستی باروناچی زانست و علم باروناچی دمپاچی و دستپاچی و داوینپاچی باروناچی روشت و اخلاق جوان باروناچی عدالت و داد پروری. پیغمبری خواه علیه صاصم نردنکی رحمت بو و هر یچگ لئیم با سیری خوی که بشي لو رحمتي پیغمبر اخوات چيه عليه الصلاة والسلام باندازي ايمان هنانت پي و باندازي شوين كوتني و جوه رايالي كردني تو لو رحمتت بركوتوا زور ياكم. لحديثي چي صحيح دا پیغمبر اخوات عليه الصلاة والسلام دا فرمي ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فرمي هيش بيغمبر يقنية لبيش من كخواي قورة بو قومي چينار دبي بو أمتك إلا لنا أو قومي خويدة كومالك أصحابي هبون هاولي هبون. چون بيغمبري خومن عليه الصلاة والسلام صحابي هبو هاولي هبو إيمان يان بيهنا أو لقليبون. فرمي همو بيغمبري چيش آوا غالبا هاولي يان هبو كأو هاولاني بيغمبران يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. دستيان بسنتي بيغمبركان وقرتوا لسر بعضي بيغمبركان رويشتون وجويرايلي فرماني أبيان كردوا بلام لباش نماني بيغمبركان قومك دين كإدعاء إيمان بونو شوين كوتيني بيغمبركش دكوان بلام يقولون ما لا يفعلون ياتنها قسن عمليا نية قصيان هي ببيع عمل لقصة زور آزايا ياخد ويفعلون ما لا يؤمرون يا لخويا أنا واشتيك دكن كأمريان بينك راوا سيريكا هاولان وشوين كوتي راستقينا خوا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بچي وصفي كردن بوا وصفي كردن كدس بسنتي بيغمبركان ودقرن ولسر سنة الربازي أوان درون شوين أوان دكون بلام لآخير أمة كسانيك دين لمسلمانان يقولون ما لا يفعلون قصيك دكن بلام خويا عملي بيناكن بقصه هيتي نهشتو مسلماني شي تواوا بلام سيريكا لمزقود نايبينيت سيريكا لقال مسلماني شي دسباكو داوين باكو إيمان دار نايبينيت نايبينيت نوشكا نايبينيت بروجوبه نايبينيت يادي خوابكا وآقاي لخوابه نخير كبيشي بلا يرخنشي لي بقري كاكا همو من مسلمانين. أوصفتي كومالك لمنافقة كخواي برورد قادة فرمي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قسيك كانوا عملي بينك بلام كومالي شيتر لمسلمانان ويفعلون ما لا يؤمرون كاريك دكا مانانك دين وكو صحابة دس بسنة وناقرنو لسر بازي بيغمبر برون عليه الصلاة والسلام نا يفعلون كومالك فعلو كردار دكن كما لا يؤمرون كأمريان بينك راوا يشيق لوانا آهنج جيران ببوني لدايك بوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأمرو زور خلق دايكات هر كسيك كديكا برسياري ليبكا أوشتيتيو ديكي أمرت بيك راوا بيغمبر كردي عليه الصلاة والسلام نا ولا اي فرموي بيكن نوالا اي صحابة كرديان نخير نيان كرد اي چوار امام كان كرديان نوالا كسيان نيان كردوا اي بودي كيت خو پیغمبرم خوش دوت خوش ويستني راس تقيني پیغمبري خوا وكو صحابة دبي رزاي خواين لبه صحابة خوش ويستنيان بو پیغمبري خوا اواندبو وكو علي دفرمي رزاي خواين لبه كاتيك پرسياري لكرا كيف كان حبكم لرسول الله خوش ويستن دان بو پیغمبری خواه چون بو ایوی هاولانی فرموی والله ما كان شيء احب الینا منه كان احب الینا من انفسنا و اولادنا و والدینا و اهلینا و اموالنا والله هیچ تک من لو خوش زیادر ندویست لخو منو لمال منو لمندال منو لباوک منو لعشیرت منو لهمو کسک من خوشتر دویست اوا پیغمبری خواه ان خوش دویست علیه صلی السلام ابو بکر رضای خواه پرودگاری لبت لما كاتك تعذيب ددرا او اندلي ددرا كتاوكو بهوش دبو كاتي دمو مغرب بهوش خوي دهاتوا پیش همو پرسيارك دي فرمو اي كوا پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام حالي او چونا خزانكي خوي ببلا دنار برو بقره خبري پیغمبر بو بينا عليه الصلاة والسلام كده قرا خبري پیغمبر بو دينا عليه الصلاة والسلام دي سلامته دي فرمو والله لا اذوق طعاما حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله خواردنا خو مؤاوجنا خو موا تاوكو بيغمبري خوانا بين منشملة عليه الصلاة والسلام أواب خوشويستيان أنصاريك آفرتك نك بياويشي أنصاري آفرتك لغزوي أحد خبري بودين نوا دلين ميردكت شهيد بو كشترا دوائي دلين براكشت كشترا دوائي دلين باوچيشت شهيد بو كشترا دفرمي وكيف رسول الله اي بيامبلن بيغمبري خواچ وانا عليه الصلاه والسلام بيدلن بيغمبري خوال الحمد لله سلامته توزيك برين بلام سلامته وماوا فرمي والله دلني انا بمتاوك وخوم نيبينم او جاء اشارتي بودكن دلن سيرك او بيغمبري اخوه عليه الصلاه والسلام ده فرمي وكل خطب بعدك جلل همو مصيبه بلايق لدوايتو اي بيغمبري اخوه اسانه وكما هيجني ان شاء الله بابا او چیشم بمری او باب راشم بکشتری او با مردیشم نمینه مادام پیغمبری خوا ما و علی صلوات و سلام و کل خطب بعدک جلل همو بلا مصیبت اگل دوای تو زور سوک ای پیغمبری خوا علی صلوات و سلام گرین گوی پیغمبر ما به علی صلوات و سلام افرتک او خوش وستنا کی بو به پیغمبری خوا علی صلوات و سلام سیر ام حبیبه کن افرتی چیتر ام حبیبه ک خزانی پیغمبری خوا علی صلوات و سلام وكتي ابو سفيان ابو سفيان بيش اوي مسلمان بيت بوفد بو مفاوضه هاد بولاي بيغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام لما كوبو مدينه كاتك جيشت مدينه هات مالكي بيغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام مالك تشكي خوي فراشك لبيبو وكوبلين دوشك يغويستي دابني شيله سري ببلك تشكي راي تشا نيهج داني شيله سري كتي اي رولا اي كتكم او فرشد لمن خوش تردبي یا بشایسته و لایقی منی نازانیشتی باشترم بودادنه ای فرموینه والا فرشک پیغمبر لسری دانیشه نه هیلم باوکی چی مشرک و کافر لسری دانیشت سیری کن او خوشویستنیان بو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام نگوکو آفرتانی ایمی او رو یا پیوانی ایمی او رو هموش تک دخنه پیش خوشویستنی خواه و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام بلان بقصه هیچیان نهشتو توا وکل سالی چیش در روژک هات او مولود دکریتو تواو ایما سلماند من که پیغمبر من خوش دوه سالک تواو روژکانی ایما پیغمبر من لبیرنی علیه صلی اللہ سلام نازانین سنتکانی چین بلان بروژک دمانوه چند چکلیاتی کو چند خواردینی کو شیرنمانی اک ببخشینه و تواو بوی بزاند خواهی گوره بزاند که ایما چند پیغمبر من خوش دوه او درویا او خوشویستینی راستقینه نیا سیری خوبیب کن او صحابی جلیله كاتق لقل كومال قراء قرآن خوين حافظي قرآن كغدريان لكراو شهيديان كردن إلا أو مابو كاكانيان كردو بوي بيكوشن كالداريان لسر دار هاليان قربو شهيد كردني برسياري كان لكرت وتيان داوا يك برسيار لذا كين راست والله من دوا أو تو دبيني استها دا كشتريت أو سطا صدل نياي تخوت پیت خوش بو استا محمد لجای کی تو با تو لگل معلوم دالی خود دانش پای به اسراحت فرموی دی بزنن سوین بخوا حزنا کم پیغمبر لما لکی خوشی درکی چی بقاج دابچه امنی چی اسراحت بم اوم زور پی خوشتر لوی پیغمبر درکی چی بقاج دابچه نگواب زنن کمن پشیمانم لوا اوابون صحابه رضای خوای پرودگاریان لبه یچی اشتر لصحابه كاتي كفرماني بيغمبري إخوة بيستي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله عن الحذف حذف ويك بوبن جاء آوى بردهاوي فرموي إنه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا وإنما يفقأ العين ويكسر السن فرموي بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم خزمي خوي بيني صحابيك كآوى بردهاويت وكوشون فندق هاوي جي أمر إما فرموی اشتی وامه که پیامبری خواست ازم نهی لیا کردوه. فرموی تی اون ندوج من دکوجت نه راویشید با او پیدا کری. بلام بدانی کسی که ودشینه بچهایی کسی که وچویری دکاشتی وامه که. دوای ماهی که پیگود ببینی هر بر دوامه. فرموی پیامویی پیامبر وای فرموه. هر دیکی و الله لا اکلمو که ابدا. سوین بخوا قصد لگل ناکم تجیانم ماهی. پیامویی پیامبر فرمودی میکن تو هر دیکی او خزمیشیتی والله لا اکلمو که ابدا سوین بخوا قصد لگل ناکم مجاریشتر مادام تو فرمانی پیامبری خواهش کند علیه السلام ایم روزانه شوانه لجیان منده چند هزار فرمانی پیامبری خواهدش چینین علیه السلام چند لسنتی پیامبری خوا لا منده و علیه السلام کسیش آماده نیه بله ولی فلان کس لتو زیاتر پیغمبری خوش دید دلنا خیر کس نیه اکومن پیغمبری خوش بیو علیه السلام صحابه آوابون رضای خواهی پرودگاریان لبه سیری عبدالله بکن که یچه کل صحابه کری سرکرده منافق کانی مدینه عبدالله کری عبی کری سلول کاتی که پیغمبری خواه علیه السلام لغزوی بنی المصطلق گرایه و عبدالله كري أبي كسري منافق كان بو لمدينة مدينة شاري أو بو لسرة دعاي بيغمبري خواهات عليه الصلاة والسلام بو مدينة خلق كرويان كرده پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام او كسي چي منافق و پيز بو پیغمبر اخوا نراوي اخوا رازگويا خلق شوين او كوت او داخيل دل دابو كقرانوا او منافق كتي سوين بخوا ناهلم اورو او انسان الذليل بيتنا او شاري مدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ما بس تيجي اخوي يعني من انسان يجي بعزتهم خاوني شاري مدينه محمد ايش كسي شي ذليله كوت كردوا لما كوهات وناهلم بيتنا او شاري مدينه ككركي اوي بيست كري خوي كركي مسلمان بو راس جوب ولا قال پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام چولای پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي اي باوكه پیت گیشتو باوکم ای پیغمبری خو علی صلی الله خبرت پی گیشتو ک باوکم چی قسی چی کردو کفر اگر اذنم بدی سرکید بودین مستا سری باو چی خوئی اگر اذنم بدی مادم او کفر کردو برانبر بتو او بی ادبیه سری باوکم بودین مستا کز نی باو چی خوئی خوش نوی بلان پیغمبر یان ل باو چی شان خوش تر دویست پیغمبری خو اسن فرموین نخیر اذنی اود نادم دعای بودکم صبر بگره ل گلی اذنی اود نادم او جاب عبد الله شو سر درگاي مدينه سر رگاي شاري مدينه فرموي سوين بخوا او پیغمبر ديته و دچته و ناوشار والله نه هلم باوكم چته و ناوشار تاوكو پیغمبر اذن ندا بو يبسل ميت چه ذليله و چش عزيزه چه بعزته و چش ذليله مدينه هي چيا پیغمبر خوا سمحاته و چو ناوشار لگل صحابه باوكه كي هاته و رگاي پيگرتو كتي سوين بخوا ناتي تجوروا ناچی تناو او شاری که شانازی پیوده که یو پیغمبر به ذلیل دادنی تا پیغمبری خواه ازن نده تو ناچی تناو شار خبریان بو پیغمبر نال علیه صلی اللہ او جا فرموی لیگر بابی تجوره و او جا ها تجوره و فرموی بوی بزانید که ایمه مسلمانانی شوین کوتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ چونی لگل پیغمبری خواه پیغمبری که خواه نارد بیتی برحمت بو همو خلق پیغمبر که هیچی لخلق ناوی تنها اوانا بی لجهنم رزگاریان که و بیان خاطب هشتوا تنها اوانا بی لظلم و ستم رزگاریان که بو عدالت و داد پروری لنفامی بو زانستی لبد روشتی بو داوین پاچی چون ایم شویری نکوین چون قبول که این کسی قصی پی بلای صحابه آوابون رزای خواه گوریان لبی او بریتی لخوشویستینی راستقینا که صحابه هیان بو برانبر به پیغمبری خواه علیه صلی السلام اما اوی امرو دکرید بناوی خوشویستینی پیغمبرو شوین کوتینی اول دوله کو خوشویستینی راستقینش لدوله چی تره داو کرم لخواه پروردگار واما لبکا که بر راستی شوینی کوین و ایمانی پی بینین و آخر من خیر که الحمدلله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله پیغمبری خواه علیه صلی السلام خواهی گوره وصفی کردو بوی لقد من الله على المؤمنين خواي گور منته چي زور گوري هي بسري ماندارانو خواي گور چاكه و فضل و بخشنده چي زوري كردو بسري ماندارانو چي بزانين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم اويك رسول چي بوناردوين لخومان بشرا انسان اويش اگر او ني راوي خوا او رسول اخوا ملائكه بوايا او ده مانوت خوا امنات وانين وكو ملائكه بكين او فرشته او ملائكته تحمل لك ايمانات وانين بلا من انفسكم بشر انسان وكو ايما تحملنا راحتي كرتك وتتوجد بيت تحمل بكيت ايماني بخوا هنا ولا بيناوي خواج يعني برد سرك وتتوجد بيت تحمل بكيت او بكيت اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين خواي جورا بيغمبري بو اوان اردكا آيات قرآن من بسر داب خوينة توا حديث من بو بخوينة توا خواهي قورة پیغمبری بو ونارد كباك من كاتا ويزكيهم درون مانو عقل مانو روشت مانو اخلاق مانو بيرو باور من راس كاتا وپاچي كاتا لهرشتك خواه پی خوشنیا ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن السنة من فيركا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هرچند خلچي پیش ناردني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لضلال لقمرائي دادا جيان باندازي شوين كوتني سنة تو هداية دراوي باندازي دوريد لسنة وتو لضلال چي مبين لقمرائي چي رونو أشكرا دايت كواتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم اوا بريتيبو لشريعة كيبو اوا هاتبو خلچي تنها خواب پرسنو شوين پیغمبري خواب كون عليه الصلاة والسلام بو اوي لدنيا خوش حال بن ولا آخرتش بهشت يان بنسيب بيت آيا چين او كسانيكا خوش حال دبن وبخت وردبن ورحمتك اي پیغمبري خوين بنسبو ودش نبهشت پیغمبري خوين اساس من الحديث هذا فرمى كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى بخاري مسلم دجرنوا كفرموي پیغمبري خوين هم امتك من دچ نبهشتوا تائره خوشه الا من ابى الا او كسين بك ابو خوي رفض كات چته بهشتوا كسي رفض كات كسي بل من ناميت قالوا ومن يأبى يا رسول الله صحابة بيان سير بو فرميان چه اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كبو خوي رفض دكا بچه تبهشتوا كس هي اي پیغمبر اخوة بو يرون كردنا وصلاة والسلام اخوة لسر بي فرمي من اطاعني دخل الجنة هر كسي طاعة جورا يالي من كات دچه تبهشتوا ومن عصاني فقد أبى هر كسي چيش سر بيشي فرماني من بكا لسنتي من لا بدا او ابو خوي رفضي بهشتي كردو بهشتي ناوت كواتب دس خوت ابراهيم مسلمان شوين سنتي بكوا لسر بازي برو جويرايلي فرمان كاني بكا او تو دچيت بهشتو ان شاء الله كا او نكيت او خود رفضي بهشتي كردو خود ناتوت لبردستي خوت هل بجيره چونك خلچي برانبر بنردني پیغمبري خوار اساسن بونه چن پولك كومالك هاولاني وشوين كوتي هاولاني كسلفي صالح بيشيني تشاتشي ايما بيغمبرو صحابه اوانا شوين بيغمبر كوتون صحابه شويني كوتون ايما اشتاروجي خيامت كالسر بازي اوان بروني وشوين بيغمبر بكيفين عليه الصلاه والسلام او داتشيني باشتو ان شاء الله كومالك يتر متخلف مقصر كم ترخمن دواء كوتون شوين بيغمبرنا كوتون عليه الصلاه والسلام فرماني ان بيدكا بقسيناكا شتيان لقد غدكا هرديكا او سنتك ما هر شويني ناكون اوك انساني تاوانبارو انساني فاسقو انساني كم ترخم كومالي تيتر نخير او كسانا بعقلي خويان بقماني خويان او اندخوا پرستيدكن كهندك شدكن پیغمبر جنه كردو عليه الصلاة والسلام البيش اوش كوتونة توا اوك پیغمبر جنه كر بهر ديكن دلان قيستك خيرا زيادة خير هر خيرا خويا ما جناح ناكن إما ما دام شتيك ذاكين ما بس من خوايا قينا كباب پیغمبر جنيك ربي عليه الصلاة والسلام أو أنا بيان دوتري مبتدع أو أنا الذين داشتيان داه ناوا أو أنا شتيك پیغمبر نيك ربي وفرماني لسرنا بهر ذي كان أو أنا مبتدع أو أنا جمران أو أنا أو كسانا كپیغمبر إخوة صن فرموي ويفعلون ما لا يؤمرون أو أنا أو كسانا كپیغمبر إخوة لها مو خطبيك ذي فرمو وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار همو داهن داوك بدعية لدين دا لدين دا شده مهينا دين دين إخوايا دين بريتينية لدستور ياسا كومالي كسخربنا وبكيف إخوايان ياسا دابنين دين هي إخوايا وتشريع شريعتي الله كسبوينية لخوايا وشد زياد كابناوي دينوا بابجلينيتم إخوايا أو كاتا كتو شوين پیغمبر إخوا كوتيد عليه الصلاة والسلام كلاش سر سنتي رويشتي تشاكا كشتي تازد هنا او بدعايه وبدعتيش بيغمر اخوا ده فرمي الضلاله وكل ضلاله في النار هم قمرايش بو اقرا كواتهر چند دلت خوش بيت شتيكت كردو بعبادتي ده زاني ما دام فرماني اخوا لي سرنيه برو جهنم الدباب نص حديثي بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام عبد الله كريم مسعود رضا اخوا لي بيت صحابيه تشي جليلي بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام لقال ابو موسى اشعري لكوفه دواي وفاتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ابو موسى كتو مزقوتي كوفا بيني هندي كس بيك وخربونا وكومل كوملو برديان لبردسته برد كان حساب دكان يا الله صد جار بلن لا اله الا الله او صد بردي دينتا او لا حسابي دكا ابو موسى بيسير بو فرمولي سردين پیغمبر شتوا ما نبيني وا ببردي تسبيحاتي بكين هات لاي ابو عبد الله ابو عبد الرحمن عبد الله كريم مسعود فرموي عبد الله كريم مسعود لمن زاناترا زور تر لقال پیغمبر اخوا ابو علي صلى الله عليه وسلم بابرسيار لو بكم هات بردر قايتا عبد الله لمال هات دروه فرمي ها ابا موسى فرمي والله لمزقوتي كوفشتيكم دي بيم سيربو لسر او ديني پیغمبر بوي جهشتوين او او نبو بوشيويا نيفرمو قوميكم دي زنا يندكر لمزقوت نيفرمو قوميكم بيني مشروب ياندخواردو وعرق ياندخواردو نا قوميك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله دكان بلان بشيويك ديكان كبيغمبر نيكردو عليه الصلاة والسلام بزانين أو صحابية جليلة أو عالم فاضلة دالي چي كاتك كفرموي بابتين سيريان كين كهاد لسر سيريان راوستا بلان راستا خريشي لا إله إلا الله سبحان الله بلان ببرد ديكان بشيويك ديكان دي صد جار أو صد برد دهاوتا أو لاوا فرموي أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما أسرع هلكتكم أي چن بزوي إيو بهلاك چون خوزور نية پیغمبر إخوة وفاتي كردو عليه الصلاة والسلام تا استقاب قاجاق كاني هرماو نشكاوا چون آوا بزوي إيو لسنة ريبازي پیغمبر لاتان دا فرمويان أي أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير إما تنهام بس من خير بخوما بس من شرنية إما دلين لا إله إلا الله سبحان الله فرموي وكم من مريد للخير لم يصبه چندها كسه ما بستيشي خير بلام خيري نبيا كاوا نازاني الرقاي خير كامي وسنتك كامي با ما بستيشي خير بيو تنها ما بست كافينية دبي عملك شد بجويري سنتي في غمري خوابي عليه الصلاة والسلام أو جاء فرموي والله إما إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو إنكم لمفتتح باب ضلالة يعني إيوة لسر ريبازي كان خير تر للريبازي في غمري خوة عليه الصلاة والسلام يا إيوة درقاي قمرايتي دك نوبة أو أمتا جاء دفرميت راوية كدفرميت روجي نهروان لو روجيك خوارجك تندروا تكفيري كان لصحابة كان هالقران أو صحابيان شهيد دكردن دفرمي الزور بي أو كسانيك أو بدعيان ذكر لمزقو ديتمانا لقل خوارج كان صحابيان شهيد ذكردن بدعيكي قد كسري تشابو تشي سري تشابو ايك خويني مسلمان حلالكي كواتا زيادة كردن لدين دا قمرائي آقامان لخومان بيت نتشي لخوتا وشتيك دا بينيت ولا أو السنة ولا أو الدين قيدي تشتاك أخومن ما بستم خوايا با ما بستيشت خوابي ريبازيك أو تشراو بودني ليلادي دبي لسري برويو التزامت بسنة وهبه نقل أخوته وشده بين قيدتك خيرا كبلي پیغمبر إخوة مولودين كردو جا قيدتك خيرا خويمة خير دكين أو خيرا اگر براستي خير بولدين دابه لدوش الدرناچه آية پیغمبر پیوتوين با أمتك يفرمو خيرا نخيرنا والله نفرمو كواتا پیغمبر إخوة خيانتي لأمتك پیغمبر إخوة شتيك هبو خير بولدين دابو پینکتوين كواتا مرد عليه الصلاة والسلام بيش أوي نصيحتي تواو مام بكا بيش أوي أو أمانتش مام بيب جيني كبلي بيغمبر بيوتون بيكن دلين درويا لهيج حديث يكدان هاتوا كبلين ولا بي نغوتوين دلين باشا يا نيد زاني تو دزاني كبلي ولا بيغمبر نيد زاني خيره بس من أوروبا مدركو توكا آهن جيران خيره يا دبي بلي بيغمبر شتيش نزاني ومن زاني موش كفرة يا دبي بلي زاني ويتيو بلام بي نغوتوين شاردو يتيو ليمان خيانتي لو أمتا كردوا لخواب ترسين برا باشتيق نكين بناوي دينوا كخوابي رازي نبي كروجي قيامت رو رجبين لا إخواب بيغمبر إخواب نقروس بيبي أقر رازك يوكو شافعي ذا فرمي رحمة إخواب لبي لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع أقر خوجو يستند راز تقي نبي بو بيغمبر إخواب وكو صحابة كان توشويني ذا كوي بقصي ذا كيو لسنتي درناتي چونك خوجو يستي راز تقينا أويك بقصي خوجو يستكي ذا كا بلا ميما بقصيناكين همو ما اندزانين بيغمبر إخواب عليه الصلاة والسلام فرموية نواجي جماعة واجبة او خلقيك بو جمعهات و بو جماعة دينا و زور بي هر زوري نايته درج داننا و سنتي پیغمبرو واجبيشا و فرمويتي صلاة والسلام اخوالي سر بي خريق بو بقرمو بو او كساني لكاتي بانك دا ناين بو نويش بو جماعت بو مالکانيان آگر كوب کمو دار كوب کمو مالکانيان بسر داب سوتينم چونك بو نويشي جماعت نان ايدين ايوه نا بلا مولود دكيت اوي پیغمبر دیو نایکا علی صلی الله علیه و سلم اوی ک نایو دیکا ریشش نو بو پیا واجبہ وک دین نگو کو حزبایتی کام تن ریشتان هيا اخو واجب بو نایکید جوی مده مشکلنی اویان آسانه اوی تریشیان دیمیشیان صدمیشیان چندها سنتو فرمان پیغمبر پر جوی دخین به خیالش مندانایا چندها شتی به شرعی لخو مانو مالو من دال مندا دکین به خیالش مندانایا واج دلین خوش مندوی واج دلین بهشت مندوی براي مسلمان ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة باز زرقانك إخوة تجارتك إخوة يقول لك الخوة دي كيد أو سلعة وبازرقانية قرصة وقران بهايا بهشت قران بهايا بودست الدكوي بآساني شوين سنة كوي أقر شويني سنة كوي والله وكو جنيدي بغدادي دفرميه همو رقايا كان درقايا داخراوا هيتش ينات قينن ببهشت إلا يق رقانا به أويش رقايا سنتي بيغمار صلى الله عليه وسلم شويني كوا خواي قورا بهشت بنسيبكا داوا كارم لخواي تاكو تنها بو خاطرين او جوانا كاني بو خاطري صفات برزكاني روحم مان بيبكا لبيدعو بيدع كارب مان بارزي هداية من دابو سر سنتك أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خوش من دابو إخوة پروردگار يا ربي خوش بيسنك من راستقين به شوين كوتنك من بو أو تاهتائي بيتاد مرين وراستقين به ومن خيت بهشت.